عنك ما صنع الفسوق بأهله فالحب ليس غواية السفهاء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله فالحب ليس غواية السفهاء هو نفحة علوية تسري كما يسري الشذا في الواحة الخضراء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله فالحب ليس غواية السفهاء هو نفحة علوية تسري كما يسري الشذا في الواحة الخضراء طابت مغارسه فطاب عطاؤه لله وحسن وفاء طابت مغارسه فطاب عطاؤه لله في صدق وحسن وفاء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله عقد جواهره القلوب وموثق للبر في الآباء والأبناء الإلف يا أهوى إلفه وكلاهما فوق الظنون وظلة الأهواء عقد جواهره القلوب وموثق للبر في الآباء والأبناء الإلف يا أهوى إلفه وكلاهما فوق الظنون وظلة الأهواء طابت مغارسه فطاب لله في صدق وحسن وفاء طابت مغارسه فطاب عطاؤه لله في صدق وحسن وفاء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله وإذا تصافحت النفوس على التقى قويت حبال عقيدة وإخاء وتشابكت بودادها الأيدي على درب الهدى سعيا إلى العلياء وإذا تصافحت النفوس على التقى قويت حبال عقيدة وإخاء وتشابكت بودادها الأيدي على درب الهدى سعيا إلى العلياء طابت مغارسه فطاب عطاؤه لله في صدق وحسن وفاء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله فالحب ليس غواية السفهاء هو نفحة علوية تسري كما يسري الشذا في الواحة الخضراء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله فالحب ليس غواية السفهاء هو نفحة علوية تسري كما يسري الشذا في الواحة الخضراء طابت مغارسه فطاب عطاؤه لله صدق وحسن وفاء طابت مغارسه فطاب عطاؤه لله في صدق وحسن وفاء دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله دع عنك ما صنع الفسوق بأهله الله دع عنك ما صنع